نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمه رحمه الله تعالى: وفيه عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية: ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. زاد في أخرى: تنزل معهم إذا نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. وفي رواية: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصط أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أجمع الأحاديث المتعلقة بأشراط الساعة الكبار، لأن أشراط الساعة على نوعين: كبرى وصغرى. وهذا الحديث أجمع الأحاديث لأشراط الساعة الكبرى، وهذه الأشراط الكبرى للساعة إنما تكون وتقع عند دنو قرب الساعة، وإذا خرجت واحدة من هذه الآيات تتابعت على إثرها بقية هذه الآيات، كالعقد إذا انقطع وتوالى سقوط خرزه، فهي تتوالى واحدة تلو الأخرى عند خروج واحدة منها، وهي آيات عظيمة كبيرة تأتي بين يدي الساعة أشراطا وعلامات على قرب قيامها، والساعة لا تقوم إلا بعد ظهور ووجود هذه الآيات العظيمة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن الصحابة كما ذكر حذيفة رضي الله عنه كانوا جالسين مجلسا يتذاكرون فيه أمر الساعة من حيث عظم هذا الخطب وشدة هوله ووجوب الاستعداد له والتهيؤ إلى غير ذلك من المعاني المتعلقة بهذا الأمر. ويستفاد من ذلك أن الجلوس لتذاكر أمر الساعة سنة مضى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يعنى بها المسلمون، لأن ذكر الساعة يقظة للقلوب ومدعاة للاستعداد والتهيؤ وموجب لزوال الغفلة واللهو إلى غير ذلك من الفوائد التي تترتب على تذاكرها. ومن ذلكم ذكر هوان هذه الدنيا بكل ما فيها، وأنه سيأتي عليها يوم تنتهي تماما عندما ينفخ في الصور وتقوم الساعة ويقع من الأهوال ما يقع. فهذا أمر جدير بأن يتذاكره المسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالحاصل أن هذا التذاكر لا بد منه، وقد كان هديا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. قال حذيفة: طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قالوا: نذكر الساعة. انظر رعاك الله هؤلاء الخيار وجلوسهم لتذاكر الساعة مع صلاح الأعمال والاستقامة وحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم مع ذلك كل في خوف من الساعة وتذاكر لها. وانظر مقابل ذلك حال أهل الغفلة ومن ألهتهم الدنيا وشغلتهم الشواغل والملهيات، ليس عندهم خبر من ذكر الساعة ولا عندهم وقت لتذاكرها. فالحاصل أن هذا أمر مهم جدا، أمر مهم. وينبه في هذا المقام أن التذاكر للساعة لا يكون بالتخرص، لا يكون بالتخرص والأوهام والتخيلات، وإنما يكون حديث عنها في ضوء النصوص والأدلة وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. قلنا: نذكر الساعة. الساعة عند الإطلاق تتناول الساعة الكبرى تناولا أوليا، وتتناول ساعة كل إنسان في خاصة أمره. ولهذا سيأتي معنا في الحديث الذي بعده قوله: أو خاصة أحدكم أو أمر العامة، أو خاصة أحدكم أو أمر العامة، وفي رواية: خويصة أحدكم. فيراد بها الساعة الكبرى ويراد بها ساعة كل إنسان، ساعة كل إنسان وهي موته ونزول نازل الموت به. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذا وهذا كل منهما يجب على المرء أن يذكره وأن يحسن الاستعداد له، أن يذكره ويحسن الاستعداد له. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. هذا من الفقه المتعلق بأمر الساعة، وأن الساعة لا تقوم إلا بعد أن تظهر هذه الآيات العظام التي تكون قبل قيامها، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أي تسوقهم إلى أرض المحشر. قال: وفي رواية: نار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. ومعنى ترحل الناس أي تسوق الناس إلى محشرهم، كما في الرواية التي قبلها: تطرد الناس. قال: وفي رواية: تنزل معهم إذا نزلوا، وتقيل معهم حيث قالوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. وفي رواية: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا. هذا الحديث الأحاديث العظيمة جدا في فائدة ذكر أشراط الساعة وتعلمها ومعرفتها، وأن من الأمور المهمة في هذا الباب معرفة أشراط الساعة أنها تدعو العبد إلى المبادرة للعمل والمسارعة إليه قبل أن تظهر هذه الآيات، وسيأتي معنا ومر أيضا قول الله سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لأن الإيمان الذي يكون عن مشاهدة للآيات الكبار العظام التي تؤذن بخراب هذا الكون ونهاية هذا العالم لا تنفع، وإنما النافع من الإيمان هو الإيمان بالغيب أو إيمان الغيب، هذا هو النافع. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهذه من الفوائد العظيمة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بادروا. ومعنى بادروا أي سارعوا، تعجلوا، لا تتباطؤوا، لا تتكاسلوا، لا تتوانوا، بادروا بالأعمال ستا، يعني قبل أن تظهر ست أمور ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام، وهي هذه الآيات العظام. قال: طلوع الشمس من مغربها. والشمس إذا طلعت من مغربها هذا أمر ويعد حدث في هذا الكون مهيل للغاية وعظيم جدا. الناس كل صباح يرون الشمس تشرق وتخرج من مشرقها، يصبحون يوم وإذا بها تخرج من المغرب، وهذا اختلال في الكون يدل على أن هذا نهاية هذا الكون، نهاية هذا الكون، وعلامة على أن هذه الدنيا آذنت بانقضاء وانتهاء. فيرون هذه الآية التي تؤذن بنهاية هذا العالم فيؤمنون أجمعون، لكن لا ينفع الإيمان حينئذ لأنه إيمان عن مشاهدة، وإنما النافع من الإيمان إيمان الغيب. أو الدخان أو الدجال أو الدابة، وسيأتي فيها عند المصنف أحاديث، أو خاصة أحدكم أو أمر العامة، أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. خاصة أحدكم أو أمر العامة قيل في أقوال، الأقرب الله أعلم خاصة أحدكم أمر العامة القيامة الكبرى، أمر العامة القيامة الكبرى فسر بهذا، قالوا أمر العامة أي القيامة الكبرى. وخاصة أحدكم أو خويصة أحدكم أي ساعة أحدكم التي تخصه، ومن مات قامت قيامته، ومن مات قامت قيامته. ولهذا قدمت قبل قليل أن ذكر الساعة كما أنه يتناول ذكر الساعة الكبرى وما يسبقها من أشراط وعلامات، فإنه أيضا يتناول ذكر ساعة كل إنسان في خاصة نفسه، وأن هذا أمر ينبغي أن يكون المرء على ذكر له، مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري: باب لا ينفع نفسا إيمانها. وقول خويصة بالتصغير قيل لاستصغار أمرها بالنظر إلى الكبرى، استصغار أمرها بالنظر إلى الكبرى وما فيها من أهوال وعظائم وشدائد. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقال أيضا رحمه الله تعالى في كتاب الفتن: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال، حتى يهم بضم الياء، أحسن الله لك، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب به، لا أرب لي به، أحسن الله عليكم، فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، وهو بضم الياء، وهو يليط، أحسن الله عليك، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، أيضا بضم الهمزة، وقد أحسن الله عليكم، وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. نعم. هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، من عليها أي على الأرض، آمن من عليها أي آمن الناس كلهم أجمعون. وهذه الآية يراها الناس في كل مكان، ويدهش الناس لها في كل مكان، لأن هذا أمر يعني عجب للغاية. كل يوم إذا أصبحوا يرون الشمس تخرج من المشرق، ثم يأتي عليهم يوم يفاجؤون في الصباح وإذا بها تخرج من المغرب متجهة إلى المشرق. فإذا رأوا هذا الحدث العظيم في هذا الكون يؤمن الناس أجمعون، يؤمن الناس أجمعون، من على الأرض كلهم يؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لم تكن آمنت من قبل أي إيمان الشهادة، أما هذا الإيمان فهو إيمان لم تكن آمنت من قبل أي إيمان الغيب، أما هذا الإيمان الذي هو عند الشهادة أو المشاهدة لهذه الآيات فإنه لا ينفع، فإنه لا ينفع، إيمان المشاهدة لا ينفع. مثله إيمان من عاين الموت، مثل إيمان فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فالحاصل أن إيمان المشاهدة هذا إيمان غير نافع، سواء بمشاهدة الموت وملائكة الموت الذين جاءوا لقبض الروح، أو بمشاهدة الآيات العظام الدالة على دنو مجيء الساعة: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم. والحديث الآخر حديث جامع أيضا في هذا الباب في الفتن وأشراط الساعة، في الفتن وأشراط الساعة، والبخاري رحمه الله تعالى أورده في كتاب الفتن من كتابه الصحيح، قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، دعوتهما واحدة أي كلهم على دين واحد، كلهم على عقيدة واحدة، كلهم على نهج واحد، دعوتهما واحدة التي هي الإسلام، ونهجهما واحد الذي هو الإسلام. فدعوتهما واحدة، كلهم أهل توحيد وأهل دين وأهل صلاة وأهل عبادة وأهل عقيدة، ويقتتلون مقتلة عظيمة جدا، مقتلة عظيمة، وتهلك في تلك المقتلة أرواح كثيرة. وقد ذكر الشراح أن هذه المقتلة قد تكون هي التي كانت بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، بين معاوية وعلي رضي الله عنهما. ويبعث دجالون، ومعنى يبعث أي يظهر، دجالون كذابون قريب من 30، قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله، كلهم يزعم أنه رسول الله، أنه نبي، ولهذا جاء في بعض الأحاديث: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وأنا هذا قاعدة في الباب. فكل من يأتي يدعي هذه الدعوة، يدعي هذه الدعوة، فهي دعوة كاذبة قطعا بلا ريب، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ولا نبي بعدي، وفي القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، فكل من يدعي النبوة بعده كاذب بلا ريب. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يخرج الدجالون قريب من 30، كلهم يزعم أنه نبي، كلهم يزعم أنه نبي. لو ينظر الإنسان في التاريخ وأيضا الواقع يجد أن العدد أكثر من هذا بكثير، وهذا لا يناقض ما جاء في الحديث، لأن المراد في الحديث ليس مجرد كل من اختل عقله ونعم اختل عقله أو تعاطى بعض الأشياء التي أضرت بفكره وقال أنا نبي أو أنا كذا أو أنا، وإنما من يكون له سطوة، له جماعة، له أتباع، له تأثير، وإلا كثير يقع. يعني بعض الناس يعني حتى من يبتلون العياذ بالله بالمخدرات ويخدرف ويقول أنا نبي وأنا كذا، يعني هؤلاء ما يعنون بالحديث. المعني بالحديث من ولا كلهم كذاب وكلهم دجال، لكن العدد الذي ذكر في الحديث يراد به من تكون لهم سطوة، لهم أتباع، لهم تأثير في الناس، لهم شبهات يروجونها على الناس تضر بهم بعقولهم وأفكارهم. وبعض العلماء يعني أفرد في هذا يعني كتابا في جمع من ادعى النبوة ومن ادعى المهدوية ونحو ذلك. قال وحتى يقبض العلم، وحتى يقبض العلم. وسبحان الله، العلم أمنة للناس ونجاه، فإذا قبض العلم صار الناس خبط عشواء، لا يعرفون هديا ولا يهتدون إلى السبيل. فالعلم أمنة للناس وضياء ونور وهدى. وقبض العلم الذي ذكر في الحديث لا يكون بانتزاعه من صدور أهله وحملته، لا ينتزع من صدورهم، وإنما قبضه بقبض العلماء، وإنما قبض العلم بقبض العلماء. فالله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، وليس هذا هو المعني بقبض العلم، وإنما المراد به قبض العلماء. ولهذا فإن موت العالم الذي له نفعه وأثره العظيم في الأمة هداية وإصلاحا ونصحا وتعليما، هذا يعد خطب عظيم وأمر جليل، ليس بالهين. قال وتكثر الزلازل، وهي معروفة، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن يعني تتكاثر، ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض أي يزيد، حتى يهم أي يؤلم ويحزن رب المال من يقبل صدقته، ما يجد، حتى إنه يعرضها على من يظنه محتاج فيقول لا أرب لي فيها أي لا حاجة. وحتى يتطاول الناس في البنيان، حتى يتطاول الناس في البنيان. رأيت يعني قديم في أحد الشروحات القديمة شيئا ما للبخاري، قال وقد ظهر هذا في زماننا، ربما رأى في زمانه دورين ثلاثة أربع أدوار، قال ظهر في زماننا، قال ظهر هذا، ظهر في زماننا. كيف لو جاء الآن في زماننا هذا ورأى ما يسمى بناطحات السحاب، رأى في زمانه دورين ثلاثة أدوار أربعة، يعني أظن في هذا الحدود بالكثير، قال وقد ظهر هذا في زماننا. كيف اللي لو رأى ما في زماننا هذا ما يسمى بناطحات السحاب؟ تسمى ناطحات السحاب لأنها تلامس السحاب، تراها وترى السحاب يعني يغطي بعض أدوارها أحيانا العليا من ارتفاعها وعلوها. قال حتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل. التطاول في البنيان كما أنها يعني يشمل أصحابه كما أنه يشمل أصحاب يعني أصحابه نفسه الذين يتطاولون أيضا يشمل من يفتن بذلك. الآن بعض الناس يتحدث بإعجاب أن مدينته هي التي فيها أطول بناية في العالم وبلدنا أطول من بلدكم وأشياء منها. هذا يحصل في مجالس، هذا كل من الفتن والتعلقات التي لا جدوى فيها ولا منفعة. قال وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، مما يرى من الفتن، مما يرى من الفتن التي يشفق ويخاف على نفسه منها. وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. سبحان الله، يعني الناس في المحلات وفي الأسواق وهذا مشتري وهذا بائع، ويقول خذ هذا القماش جيد فيمسك هذا من طرف وهذا من طرف، هذا ليبيعه وهذا ينظره ليشتريه، فتقوم الساعة قبل أن يطوى وقبل أن يباع، فتقوم الساعة والناس في بيع وشراء، وتقوم الساعة والناس في حرث وزرع مثل ما أيضا فيما بعده، وتقوم الساعة والناس في رعاية للماشية والأغنام. المصالح العامة ذكرت هنا، ذكرت هنا. فقال فيما يتعلق بالبيع والشراء قال ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما، هذا مثال لاشتغال الناس بالبيع والشراء في الأسواق. قال ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، هذا اشتغال الناس بالأغنام والماشية والإبل ورعايتها وحليبها إلى آخره. وقال ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، فلا يسقي فيه، يليط حوضه يصلح حوضه، يأتي إلى الحوض الذي يسكب فيه الماء ويكون فيه الشقوق فيليطه بالطين أو نحوي حتى يسد الشقوق فيبقى الماء فيه لا يخرج، فيليطه يصلحه ويريد أن يسكب فيه الماء فتقوم الساعة قبل ذلك. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته أي طعامه إلى فيه فلا يطعمه، يأخذ من المائدة ويرفعه ليضع فيه فتقوم الساعة قبل أن يدخله فيه، قبل أن يدخله فيه. وهذا كما أنه في الساعة الكبرى القيامة الكبرى أيضا يتعلق بساعة كل إنسان، يتعلق بساعة كل إنسان. فكم من إنسان مثلا قال لأهله اليوم أصلحوا لي الطعام الفلاني من النوع الفلاني، وأصلحوه له بالفعل ومات قبل أن يطعمه، وهذا يحصل كثير في واقع الناس. وكم من إنسان لبس ثوبه وزر إزراره وخرج من بيته فلم يفك إزرار ثوبه إلا الغاسل، لم يفك إزرار ثوبه إلا الغاسل، من يقوم على تغسيله وتجهيزه ميتا. وكم وكم من هذه الأمور. ولهذا من المهم في حياة المرء أن يذكر الساعة وأن يذكر الموت وأن يذكر هادم اللذات، لأن هذا فعلا يعني يقظة للقلوب وصلاح لها. قبل أن نختم نرجع إلى حديثين تقدما، الأول عندكم في صفحة 841 اقرأ. وقال ابن جرير أخبرني أبو الزبير، نعم هذه تصلح، يعني الصواب ابن جريج وليس ابن جرير. وهو الذي يروي عن ابن الزبير. نعم. وفي عندكم في صفحة 843 قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الأمي سيد الرسل، إلى أن قال: وفي الصحيح فيما يثبت عنه في الصحيح ومن حديث أنس وسهيل بن سعد. سهل بن سعد، سهل بن سعد وليس سهيل بن سعد. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.